بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. محاضرتنا اليوم في فن الكتابة والتعبير تدور حول موضوع الأسلوب. الأسلوب حقيقة موضوع حياتي، عدا كونه موضوع أدبي أو علمي. لكل إنسان في الحياة أسلوبه. نقول فلان شديد المعاملة مع الناس، قد يتشاجر مع الناس إذا ردوا عليه السلام، هذا أسلوبه في الحياة جاف قاسي. مثل ذلك الصحابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه يقبل أحد أبنائه الحسن أو الحسين، فقال له: يا رسول الله، والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا منهم. فقال له: من لا يرحم لا يرحم. أسلوب جلف في الحياة قاسي. شخص الرسول عليه الصلاة والسلام كان أسلوبه لين، والمؤمن إلف مألوف. هذا أسلوب الإنسان في حياته، إما أن يكون صعبا أو يكون سهلا سلسا في البيع والتجارة وكل المناحي التي يعيش فيها الإنسان، هذا هو الأسلوب بشكل عام. لكن الأسلوب الذي سنتعامل معه اليوم هو في اللغة، الطريق الممتد، كما يقول صاحب اللسان ابن منظور عندما نحدد مفهوم الأسلوب، هو الطريق الممتد. كل طريق ممتد فهو أسلوب، وهو الناحي، وهو المنهج والوجهة التي يسير فيها الإنسان، ويجمع على أساليب. أسلوب أساليب، يقال أنتم في أسلوب سوء أو أسلوب خير، هذا النص موجود في لسان العرب. فالأسلوب أيضا الفن، يقال سار الرجل على أساليب شتى، يعني أفانين من القول، ويقال أنفه في أسلوب إذا كان متكبرا. الإنسان متكبر أنفه في أسلوب، يعني شامخ في السماء بلا فائدة. هذا المعنى اللغوي كما نلاحظ أيضا فيه السطر من النخيل، كما قال ابن منظور، الطريق الممتد والسطر من النخيل. والفن يرتبط ببعدين، البعد الأول بعد مادي، طريق شيء ملموس والتراس، والبعد المعنوي هو الفني الذي نقصد منه. اشتق أهل اللغة والأدب معنى الأسلوب من الناحية الاصطلاحية. إذن الأسلوب لغة هو الطريق الممتد، السطر من النخيل، وهو الفن. في الاصطلاح أخذ من معنى الفن، هو طريقة الإنسان المؤلف في تكوين كلماته وتركيبها وتقديمها إلى المتلقي من أجل إقناعه والتأثير به أو فيه. كل إنسان له أسلوب، الأدباء على شتى اختلافاتهم لهم أساليب. نحن عندما نستمع على سبيل المثال إلى قول الشاعر وهو يقول: إن حظي كدقيق في يوم ريح نثروه، ثم قالوا لحفاة في درب شوك اجمعوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه، مباشرة نقول هذا الرجل أسلوبه في الحياة فيه سخرية وفيه ألم. ونحاول إذا كان عندنا اطلاع نتعرف إليه، نقول ربما يكون من العصر المملوكي، فنكتشف أنه من العصر الحديث. شاعر اسمه عبد الحميد الديب، شاعر البائس، الشاعر البائس من العصر الحديث. لو رأينا إلى شاعر آخر أو نظرنا إلى شاعر آخر في أسلوبه الذي يتعامل به، سمعنا مثلا رجل يقول: ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تصربل بالدم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. مباشرة نقول هذا شاعر فارس، أسلوبه في الحياة الفروسية والقوة والشجاعة. لولا أن اسمه ذكر في الأبيات كدنا نقول إنه شاعر جاهلي، ونحاول بالتفتيش القليل نجد اسمه فنكتشف أنه عنترة ابن أبي شداد. ننتقل إلى شاعر آخر مثلا في الأسلوب، يقول: أرى العنقاء تكبر أن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا، وما نهنهت عن طلب، ولكن هي الأيام لا تعطي انقيادا، فلما أن تجهمني زماني مضيت مع الزمان كما أرادا، وهونت الخطوب علي حتى كأني صرت أمنحها الودادا، فأي الناس آخذه صديقا وأي الأرض أسلكها ارتيادا، فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. نقول: والله هذا شاعر فيه نوع من الألم والحزن، وفيه حب للآخرين. اسمه أبو العلاء المعري. على نقيضه شاعر آخر فارس، أيضا فارس، شاعر فارس، يقول: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر، معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. لاحظوا ذلك الشعر أسلوبه في الحياة، يقول: فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد، يدعو أن يتوقف المطر إذا لم يروي الناس جميعا. بينما أبو فراس الحمداني السالف الذكر يقول: إذا أنا سأموت ظمآن عطشان، فإن شاء الله لا يذوق المطر بعدي أحد من الناس. كان أحب نفسه لدرجة أنه يتمنى أنه لا ينزل المطر على الآخرين إذا مات ظمآن. وشاعر آخر وشاعر آخر، لو نحن سمعنا مثلا الآن كلنا ستقولنا هذا الشعر فلان الفلاني من أسلوبه، وهو يقول: أجزني إذا ما أنشدت شعرا، فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل قول غير قولي، فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى. مباشرة نقول مين؟ صاحب القصيدة المشهورة: لكل امرئ من دهره ما تعودا، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. المتنبئ كلكم الآن عرفتموه من خلال الأسلوب في مدح سيف الدولة الحمداني أو ابن عمار حسب الرواية. فالأسلوب هذا يميز إنسان عن إنسان، سواء كان شاعر أو قاص أو ناثر أو غير ذلك من الأفانين القوية. كيف يختلف الأسلوب من كاتب إلى كاتب؟ احنا قلنا إنه الأسلوب في الإصطلاح هو طريقة الكاتب في جمع كلماته وتنضيدها في بطريقة معينة أو في شكل معين من أجل إقناع القارئ والتأثير فيه. لكن الأساليب تختلف من كاتب أو بين كاتب وكاتب بناء على عدة أسس. الأساس الأول موضوع ما يكتب فيه. على سبيل المثال، لو قلنا الآن إننا سنقدم موضوعا خطبة أو رسالة أو قصيدة شعرية أو مسرحية تصور الواقع السياسي الذي نعيش فيه، سيكون أسلوبها مختلفا عن أسلوب ساخر يحاول إضحاك الجماهير. لو قلنا مثلا قصيدة الرثاء أو مقطوعة أدبية لتأبين شهيد، سيكون موضوعها مختلف عن خطبة سياسية أو اجتماعية أو الخطبة بين يدي الخطبة، عندما العرب عندهم نوع من الخطب يسمونها الخطب للزواج أو خطب الزواج، عندما يتوجه الإنسان لخطبة فتاة أو امرأة لابد أن يكون بين يدي الخطبة بكسر الخاء خطبة. تختلف عن موضوع التعزية. إذن الموضوع نفسه يؤثر في طبيعة الأسلوب. هل ستكون قصيدة ابن الرومي في رثاء ولده محمد مثل قصيدة امرئ القيس في وصف الخيل على سبيل المثال، مكر مفر مقبل معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، او في تصوير الليل، فقلت له لما تمطى بصلبه واردف اعجازا وناء بكلكلي، الا ايها الليل الطويل الا انجلي بصبح وما الاصباح منك بامثلي. اسلوب بيختلف بناء على ماذا؟ على الموضوع. على الموضوع. واحد اخر فإن يقول فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنه واسع. الأسلوب اختلف بناء على الموضوع. كذلك لو قرأنا في كتب الأدب العربي سنلاحظ أن الموضوعات تجبر المؤلف على، حتى المؤلف الواحد أسلوبه السمت العام الذي يكتب به يختلف ما بين موضوع وموضوع آخر، ولكن هنالك سمات تبقى للمؤلف الواحد موجودة في ما يكتب في مجموع الجمل والعبارات والتركيبات والتقديم والتأخير إلى آخره الذي يستخدمه. إذن الموضوع نفسه يجبر المؤلفين على تغيير الأساليب بناء على اختلاف الموضوعات. إذن أول معيار أو أول أساس يتغير بناء عليه الأسلوب هو اختلاف الموضوع. اثنين أو ثانيا، المؤلف نفسه وموهبته وقدرته على التأليف. لو جئنا إلى شخص مبتدئ في الكتابة وإلى شخص متمرس في الكتابة، وإن شاء الله كلكم في المستقبل تكونوا من الأشخاص بناء على هذا المساق المتمرسات في الكتابة، لا تحقروا جهودكم. هنالك أناس كثر بدأوا بكلمات قليلة وهم طلاب، ثم بدأوا يكتبون ما بين الشعر والقصة والمسرحية، وأبدعوا في كتاباتهم الموضوعية وأقنعوا الآخرين بمسرحيات وقصص وأشعار وغير ذلك. إذن الشيء الثاني بناء على الموهبة. الرجل المتمرس أو المرأة المتمرسة في الكتابة أسلوبها بيختلف. قد يكون أيضا اثنان متمرسان ولكن أحدهما يميل إلى الصعوبة وإلى الألفاظ التي تتناسب مع المستويات العليا، وشخص آخر يكتب بأسلوب بسيط سلس يتناسب مع المستويات الدنيا. بشار بن برد في يوم من الأيام كتب قصيدة بكر صاحبي إن ذاك النجاح في التبكير، فقال له يا ابن أخي لماذا لم تكتبها وتقول إن النجاح في التبكير؟ قال أردتها أعرابية، أردتها أعرابية، أراد أن يكتب على منهج القدماء فاستخدم أسلوبه، مع أنه الفكرة في النهاية تكون واضحة لكنه أراد أن يبنيها لأنه شاعر فحل، مع العلم أنه كان يخاف من أبي الشمقمق. شوفوا لا يفل الحديد إلا الحديد. أسلوب بشار بن برد المرعث كان فيه هجاء ولسان طويل في كثير من أشعاره، طبعا هو شاعر قوي، وأبو الشمقمق شاعر يميل إلى الهزل وإلى الشكوى من الحياة، فعندما يحصل بشار على بعض النقود بهجاء فلان ومدح فلان كان إذا سمع أبو الشمقمق يقف له في الطريق فيقول له هللينا هللينا مدح قثات لتينا إن بشار بن برد تيس نعمة في سفينة. فيقول له ماذا تريد؟ لا تخبر الأطفال بهذا. فيقول له أعطيني جزءا من المال، فيعطيه فيسكت. فهم يفهمون لغة بعضهم البعض. الآن إذن الشيء الثاني الذي يؤثر في الأسلوب هو موهبة الأديب وقدرته على التأثير والكتابة والصياغة وثقافته أيضا. أنا أنصح جميع من يريدون الكتابة أن يكونوا مثقفين، يلزم للكاتب معرفة علوم عصره، معرفة علوم عصره من فلك وجغرافيا وسياسة وتاريخ واجتماع وعلم نفس ولغة وأدب ونحو وغير ذلك. وعلى رأس هذه العلوم اللي هي الأساسيات التي يكتب بها العلوم اللغوية، ثم الثقافة العامة. يعني العلوم اللغوية، يأتي إلينا بعض الطلاب اليوم يقولون نريد أن نكتب الشعر أو نكتب القصة، فأول نصيحة أول نصيحة أنصحهم بها أقول لهم عليك بأن تتزود بالعلوم اللغوية لتحسن أسلوبك، ليكون لك أسلوبك الخاص في التعامل مع الموضوعات، مع الموضوعات التي تكتب بها أو عليها. فإذا امتلك زادا ثقافيا يظهر في كتاباته. لذلك على مر الزمان جاءت إلينا أسماء أو أسماء من التاريخ الأدبي العربي والعلمي العربي أيضا، شهد لها الزمان بقوة اطلاعها. كان العلماء في السابق موسوعات علمية، اقرأ السيوطي تجدونه في الحديث، في التفسير، في اللغة، في النحو. مثلا على سبيل المثال أذكر مثال، ابن خلدون تجدون عالم اجتماع، ابن سينا تجدونه في الفلسفة، في الطب، في كذا في كذا، الرازي أبو بكر الرازي، وكل علمائنا السابقين كان الواحد منهم ابن قتيبة في الحديث وفي اللغة، صاحب كتاب الشعر والشعراء وغريب الحديث وغير ذلك. نجد الواحد عالم في النحو وعالم في القراءات. الكسائي أو الكسائي صاحب مدرسة النحو الكوفي له قراءة مشهورة من القراءات العشر، سمعتم عنها، وهو رأس وعلم المدرسة الكوفية في النحو العربي. وكذلك إذا نحن اليوم عندما نريد أن نطور ونحسن موضوعاتنا لابد أن نتسلح أولا بالموهبة. الموهبة هذه من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، والموهبة تحتاج إلى صقل، وإلى الصقل يأتي بالاطلاع وبالقراءة وبالتزود بالعلوم والمعارف الكثيرة. فاشل من يظن أن موهبته الأولية كفيلة بأن تطور قدراته. أقول لكم مثال على ذلك، الطفل ربنا سبحانه وتعالى يزوده بأداة النطق. كل إنسان يولد عنده أداة نطق إلا من أراد الله سبحانه وتعالى أن يفقده هذه الوسيلة، هذه حالة استثنائية. كيف يطور منطوقاته ولغته بعد ذلك؟ بالاكتساب. من يدرس علم النفس التربوي وعلم النفس النموي يقول إن الإنسان يتعلم غير الأدوات الفطرية الموجودة عنده بالاكتساب، يسمع من الناس ويقلدهم ويختزن في عقله المعارف والعلوم. وكذلك صاحب الموهبة، والله إذا اكتفى بموهبته الأولية مع الزمان تضمر وتموت. يعني أقول لكم، آلة النطق إذا صادفت لها إنسان مسجون وهو طفل صغير لا يحتك بالناس لن يستطيع أن يتكلم، ستضمر الأدوات عنده. حتى الإنسان السوي وهو كبير إذا ما عزل ولم يتكلم بعد ذلك لسانه يثقل، إلا إذا كان دائما يقرأ القرآن ويرتبط بالله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يعينه على ذلك. الشيء الثالث الذي يؤثر، الشيء الثالث الذي يؤثر في الأساليب، إذا نعود من البداية ونذكر أن الأساليب تختلف بناء على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو الموضوع واختلافه، الثاني هو مواهب المؤلفين، والثالث هو ثقافة المتلقين. يعني بالله عليكم الآن عندما نكتب موضوعا لمستوى جامعي، نوجه موضوع أدبي لمستوى جامعي، هل يكون الموضوع نفسه مثل موضوع آخر موجه لطبقة دنيا في المرحلة الثانوية أو في الابتدائية؟ حتى أنتم عندما إن شاء الله أنتن غدا تصبحن مدرسات معلمات إلى آخره من التخصصات، عندما تعلمن أطفال مرحلة الدنيا ستكتشفن أن الأسلوب في التعامل مع هؤلاء في الموضوعات والطرح يختلف عن الأسلوب في التعامل مع الأكبر سنا والأكبر سنا. عندما نخاطب الآن، نقف ونخاطب جمهور الجامعة على سبيل المثال، موضوعنا سيختلف. ألوم أحيانا على بعض الخطباء عندما يقفون في أحد المساجد، أو أحدهم يقف في أحد المساجد ويخاطب العامة الموجودون في المسجد، معظمهم من العامة، فيهم مثقفين، فيهم مثقفون وفيهم غير ذلك، لكن الأكثر يكون من العامة، فيخاطبهم بمستوى عالي جدا، وكأنهم أحيانا يوجهون لهم الخطاب كأنهم هم الأمم المتحدة أو هم مجلس الأمن أو هم كذا وكذا وكذا. لا، خاطب الناس على قدر عقولهم. وابن مسعود يقول خاطب الناس ما حدجوك بأبصارهم. لازم أحيانا نجد الناس وهم يخطبون البعض ينام ويغفل وقد يشخر. لماذا؟ لأنه غير مشدود، لأن الخطاب فوق مستواه، يشعر أن الخطيب يهزأ به أحيانا. طبعا هذه ظاهرة محدودة جدا في الخطباء، لكن للأسف الشديد أحيانا يتعاملون بها. إذن لابد أن يتنوع الأسلوب بناء على الفئة التي يصل إليها الخطاب. عندما أتكلم الخطاب بناء على التقسيم الآتي: أن المؤلف هو مرسل، والمتلقي مستقبل، والأداء أو القناة أو الرسالة الموجهة سواء كانت قصة أو رواية أو قصيدة من الشعر أو خطاب أو أي شيء من الأصناف الأدبية والعلمية، عبارة عن رسالة تصل إليه. أي خلل في أسلوب التوصيل أو في الرسالة أو في المتلقي يضيع، كما يقول أصحاب تكنولوجيا المعلومات وأصحاب الاتصال والتواصل، أي خلل في واحد من هذه الأشياء يضيع الفرصة على الهدف من الرسالة المرسلة. المتلقي لا يسمع، المرسل لا يحسن استخدام الأساليب التي يوصلها، المتلقي نائم أو مريض أو كذا، أو الرسالة صعبة فوق المستوى، أو الصوت لا يصل إليه، كل هذا يضيع. إذن الأسلوب يختلف بناء على ثلاثة أسس وثلاثة أشياء، هي الموضوع والموهبة والمتلقي. ننتقل بعد ذلك إلى أصناف الأساليب. تختلف الأساليب بناء على مجموعة من المعايير، فتصنف إلى ثلاثة أقسام وفق ما يكمن في كل أسلوب من خصائص وأسس وسمات فارقة بين أسلوب وأسلوب. من تتذكر لنا أنواع الأسلوب؟ الأسلوب العلمي، الأسلوب الأدبي، والأسلوب العلمي المتأدب. طيب، لو سألت سؤال أنا بالتصور الأولي، هل هنالك فرق في الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي قبل أن نشرع في الشرح؟ أيوة. الأسلوب العلمي بيكون بحث، يعني مش فيه أساليب بلاغية ولا بيان، لكن الأدبي بيكون يعني فيه بيان. تمام. إذن أول أنواع الأسلوب هو الأسلوب العلمي. الأسلوب العلمي يقدم لذهن المتلقي سواء كان مكتوبا أو مقروءا شفاهة، يقدم له حقائق ومرتبة ومتسلسلة، ويعتمد على الإحصاءات وعلى الأرقام بلغة معيارية تؤدي دلالاتها بدون زيادة أو نقصان. يعني على سبيل المثال، لو أردت الآن أن أسأل سؤالا وأقول أين تقع فلسطين، وأجابني شخص وقال تقع فلسطين في قلوب عشاقها وقد روتها دماء الشهداء على شواطئ الحرية، الآن نحن لن نستطيع أن نفهم أين تقع فلسطين من ناحية علمية. إذن الأسلوب العلمي هنا مهم، ليقدم لنا حقيقة. نقول تقع فلسطين في قارة آسيا، يحدها من الجنوب مصر، ومن الشرق الأردن، ومن الشمال لبنان وسوريا، ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط، وتبدأ من عند أم الرشراش في الجنوب أو رأس محمد، وتنتهي عند رأس الناقورة، ومثلا مساحتها 27,000 كيلومتر مربع، وتمتد من الغرب إلى الشرق على امتداد مثلا 24 أو أكثر 36 كيلومتر مربع، وهكذا. هذه حقائق علمية لا مجال فيها. إذن الأسلوب العلمي أسلوب يعتمد في الأساس على الأفكار والألفاظ بتسلسل، فيه تسلسل منطقي، فيه حقائق وفيه أرقام وإحصاءات. واضح الكلام؟ هذا الأسلوب مهم، لا يستغني عنه مجتمع من المجتمعات، ولا دارس من الدارسين، ولا مؤلف من المؤلفين، لكن مجاله الذي يتحرك فيه هو الحقائق التي تريد أن تغذي العقول وتوضح وتبين للناس النظريات والحقائق والأدلة والبراهين إلى غير ذلك. يعني عندما نختلف مع الاحتلال لا ينبغي أن إذا عرضنا القضية على الأمم المتحدة أن نذهب إليهم بأسلوب أدبي. نحن نعرف أن أنجاس اليهود اختلفوا على الترجمة الفرنسية والإنجليزية لكلمة أراضي، الانسحاب من أراض أو الأراضي التي احتلت بعد 67. تخيلوا حرف واحد. إذا الأسلوب العلمي أسلوب معياري دقيق يعتمد على الأرقام والإحصاءات بشكل يوضح المقصود بدون لبس أو غموض أو إبهام. بعد ذلك يأتي إلينا الأسلوب الأدبي. الأسلوب الأدبي فيه مجال للتعبير عن عاطفة المؤلف وخيالاته ووجهة نظره بالأخيلة والصور والعواطف، في تقديم وتأخير ومجاز. احنا قلنا مثلا لو قرأنا السحاب الأحمر للرافعي أو قرأنا الأجنحة المتكسرة لخليل جبران، خليل جبران وغير ذلك من المؤلفات النثرية المختلفة في المدارس المعاصرة والحديثة، سنجد هنالك أساليب شتى. لو قرأنا في الشعر، هل الشاعر يقول عاطفته في كلام مفهوم للدرجة الأولى؟ إذا كان كذلك فهو شاعر مستواه متدني، لأن الأساس في الأدب الصور والبيان والطريقة القوية في التأليف والصياغة، تأخير وتقديم من أجل إقناع وإمتاع وإدهاش المتلقي. وإلا أصبح كل الناس مثلا، انظروا الفرق بين قصيدة علمية أو منظومة علمية وبين قصيدة أدبية شعرية، شعر فيها الشاعرية، هذه فيها وزن وهذه فيها وزن، هذه فيها قوافي وهذه فيها قافية فيها. لكن انظروا، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصر. هل هذا شعر منظوم؟ مستفعل المستفعل المستفعل. سمعتم عن ألفية بن مالك، هذا جزء منها، ومنظومات كثيرة في علم القراءات، ابن الجزري وغيره. هذه المنظومات العلمية ليست بشعر. لكن لو أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، وقد نبه النوروز في غسق الدجى أوائل ورد كن بالأمس نومة. لاحظوا الجمال في أبيات البحتري مثلا، هو البحر فاحذره إن كان مزبدا، فاحذره إن كان مزبدا. المتنبي لما يمدح لاحظوا كيف بيشبه الممدوح. واضح الكلام؟ إذن الأسلوب الأدبي لا بد فيه من خيال ومن صور ومن لغة، لغة ليست معيارية. لا نستطيع أن نحاكم شاعر بناء على ما وقر في عقولنا، إنما نحاكمه بناء على أسس جمالية. أما صاحب الموضوع العلمي فنحتكم معه إلى الأرقام والإحصاءات. في عندنا أسلوب ثالث مشتق من الأسلوبين، وهو العلمي المتأدب. هذا الأسلوب العلمي المتأدب يجمع بين خصائص الأسلوب العلمي والأدبي، بمعنى أنه فيه أفكار، نعم، حقائق، لغة، فيه لغة معيارية أحيانا، نعم، فيه صور وخيالات وعاطفة، نعم، يجمع بين الثنتين. طب ما الفائدة منه؟ لماذا لا يكون علمي بحت أو يكون أدبي بحت لا، هنالك في العصر الحديث بعض الموضوعات تحتاج إلى أن نستخدم فيها الأرقام والإحصاءات، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى الإقناع والتأثير من خلال تنويع الأساليب، استخدام بعض الصور. مثلا لو أردنا أن نتحدث عن أهمية الصلاة، نستخدم فيها أسلوب علمي فقط ونقول إن الصلاة مثلا فيها فوائد، الركوع فيه كذا وكذا ويشد العضلات، وبدون أن نذكر ونربط الموضوع من ناحية علمية ومن ناحية أدبية نفسية تتعامل مع نفس المتلقي وتحرك فيه كوامنه، لا ننجح، بصير جفاف. أو نقول له الصلاة هذه فقط عماد الدين ومن هدمها هدم الدين، هذا كلام طيب، لكن لابد أن ندخل إليه أيضا من ناحية عاطفية ونستخدم بعض الأساليب، ننوع في الأسلوب. القرآن الكريم موجود فيه هذا الإعجاز البياني الذي جمع بين العلم وبين التأثيرات النفسية على المتلقين. لو مثلا أردنا أن ننصح إنسان بترك التدخين، نقول له السيجارة الواحدة تحتوي على عدد كذا من القطران وكمية كذا من النيكوتين فقط، من ناحية علمية هل يكون تأثير الأمر مثل؟ أنا لست في مؤتمر، لأن أنا أريد أن أنصح إنسان، أم أدخل له أجمع الحقيقة العلمية مع الحقيقة الأدبية مع الصورة من هنا ومن هنا وأؤثر فيه؟ هذا الأسلوب. الآن ما هي خصائص الأساليب المختلفة الفارقة بين كل أسلوب وأسلوب؟ أولا، الأسلوب العلمي له خاصيتان: أفكار وألفاظ، فهو يعتمد على الفكرة التي تقدم والحقيقة، لأنه هو يتعامل مع الحقائق، الفكرة فيها حقيقة تقدم إلى الآخرين، سواء كانت العلوم علوم بحتة أو علوم جغرافية أو علوم في التاريخ أو غير ذلك من العبارات. لا يجوز في التاريخ أن نكتب بصيغة أدبية تحتمل كذا: عاش المماليك في سنة 648، بدأت دولة المماليك في العام 648 مثلا. لا يجوز أن أقول ربما كان المماليك في كذا لأنهم كانوا كذا وكذا وكذا، سقطت بغداد في أيدي التتار في سنة 1258 ميلادية 656 للهجرة. يجوز أن أقول ربما كانت في السنة في القرن الثالث الهجري سقطت، لا يجوز، واضح؟ الآن إذن الأسلوب العلمي يعتمد على الأفكار والألفاظ، الألفاظ في الأسلوب العلمي معيارية جامدة، كل لفظة لابد أن تؤدي الغرض منها بشكل واضح ودقيق لكي لا يصبح التباس عند الناس، لا يحتمل. يعني على سبيل المثال لو أردنا أن نكتب تقرير عن مساق من المساقات نقدمه إلى الكلية أو إلى الشؤون الأكاديمية، نقول مثلا في قسم اللغة العربية مسجلون عدد 100 أو 200، هذا الأسلوب العلمي. لماذا؟ لأنه يرتبط به فتح شعاب وحجز مقاعد وغير ذلك. لا يجوز أن نقول ربما يبلغ عددهم عدد حصى الرمل أو حبات أو ذرات الرمل، من أين سيفتتحون الشعب وعلى أي أساس؟ أو أقول مثلا بلغ عدد الناجحين في مساق من المساقات عددا كثيرا، طب كم العدد؟ لابد أن نحدد. بعد ذلك يأتي الأسلوب الأدبي. الأسلوب الأدبي له أفكار، عناصره أفكار وألفاظ وصور. الفارق يكمن في الصور وفي الأفكار، الأفكار الموجودة في الأسلوب العلمي أفكار جامدة جافة، أما في الأسلوب الأدبي في القصيدة وفي القصة وغير ذلك تكون ممزوجة بالعاطفة، والصورة هي جزء مهم من تشكيل الأسلوب الأدبي، سواء بالبيان أو بالمعاني. يعني في عندنا تقديم وتأخير وقصر وأسلوب استفهام وأسلوب تعجب، الأساليب المختلفة. هذه الصور فيها خيال يركب الكاتب والشاعر فيها الكلمات بناء على قدرته الصياغية. بعد ذلك بيأتي عندنا الأسلوب الأدبي أو العلمي المتأدب، وهو يجمع بين الثنتين. قد يغلب أحيانا عليه قيم أو صفات الأسلوب العلمي، وقد يغلب عليه صفات الأسلوب الأدبي، لكنه في النهاية يتحرك ضمن هذه الدائرة التي يتحرك فيها الأسلوبين، ولا غضاضة في أن يغلب أحد الصنفين على الآخر. بناء على ماذا يرتبط الأمر؟ على الموضوع، على المتلقي. يعني المتلقي يؤثر فينا أيضا، والموضوع يؤثر فينا. بناء على ذلك هنالك مقارنة بين الأسلوبين العلمي والأدبي. العلمي يتعامل مع من، يلا جاوبوني، مع العقل. الأدبي يتعامل مع العاطفة. الأفكار في الأسلوب العلمي جافة وجامدة، وفي الأسلوب الأدبي ممتزجة بالعاطفة. الألفاظ في الأسلوب العلمي تكون دقيقة وواضحة، محددة المعاني، معيارية بلغتنا. وفي الأسلوب الأدبي موحية فضفاضة، اللفظة فيها إشعاعات قد تختلف من قارئ إلى قارئ آخر. فلو تقل قيمة الأدب عندما تنحصر الألفاظ في معاني ودلالات محدودة، تكون قدرة الأديب أكبر بكثير كلما كان عنده فضاءات تفتح الخيال على مجالات التأويل والتحليل والتفسير، وتختلف فيها الآراء على عكس الأسلوب العلمي. يفشل كاتب الأسلوب العلمي كلما زادت كمية الغموض والانحراف عن مستوى المعيار المحدود الذي يوضح الأفكار. كمان من الفوارق بين الاثنين، الأسلوب العلمي يستخدم الإحصاءات والمصطلحات العلمية، أما الأسلوب الأدبي فيعتمد على الصور والمحسنات البيانية. قد يتناص أحيانا في عندنا في اللغة المعاصرة أحيانا يتناص مع الموضوع بشكل أو بآخر، لكن الصفة العامة أيضا يقوم الأسلوب العلمي على الحياد والموضوعية، بينما الأسلوب الأدبي يتأثر بذاتية المؤلف. أرجو أن تكون محاضرة اليوم نافعة، مثرية، مفيدة. وفي الأخير أقول لكم هنالك غير ذلك، الأسلوب لكل زمان يختلف عن الزمان الآخر، وهذا يحتاج إلى الخبير لمعرفة الفوارق. مثلا أنا عندما أقرأ قصيدة جاهلية أقول والله هذه قصيدة جاهلية، لا يجوز الآن أن أسمع قصيدة جاهلية من شخص معاصر، أقول له هذا عايش في العصور المغلة في القدم. أنا أتذوق القديم، وقد لا أتقبل من المعاصر أن يكتب بلهجة القديم بنفس المواصفات، فلابد أن يتناسب الإنسان مع عصره ويكتب بناء على قيمه ومعاييره. وبارك الله فيكن.